الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم. نعم. وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. نعم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. يقول عمر رضي الله عنه: نعم، وقد نافق. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قد شهد بدرا، وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش، لكنهم على وجل، لكنهم على وجل، يعني خايفين، ما يدرون أي ساعة، لأنه دائما الإنسان إذا نقض العهد وخان الميثاق ولم ينتبه أو لم ينفذ ما طلب منه من مواثيق يكون وجلا خائفا. فقريش كانت خائفة وقلقة ولا تدري أي ساعة تحصل لها المباغتة، حتى أنهم يخرجون في الليل ينظرون، فإذا بهم في أحد المرات ينظرون إلى النيران وهي قرابة 10,000 نار. ما هؤلاء؟ قالوا: هذه نيران خزاعة. قال بديل: خزاعة أقل من هذا، وقد انهكتهم الأيام. نعم. فكان أبو سفيان يتجسس هو وحكيم بن حزام، حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، ثلاثة. نعم. وبديل بن ورقاء. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة. العباس عم المصطفى عليه الصلاة والسلام خرج مع أهله مسلما والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة. نعم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، مر الظهران قريب من مكة. نعم. نزل العشاء. نعم. فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت أكثر من 10,000 نار. نعم. فركب العباس بغلة رسول الله، فركب العباس بغلة رسول الله علّه أن يجد أحدا من أهل مكة ليخبرهم، علّهم أن يؤمنوا ويرجعوا إلى الحق وينقادوا للصواب، خوفا عليهم من أن يقضي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس لعله يجد أحد يخبر أهل مكة ليبادروا إلى الإسلام. نعم. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو الرعاة. الحطابة اللي يأخذون الحطب، والرعاة اللي يرعون الماشية، لأجل يعمل يعطيهم رسالة إلى أهل مكة بأن النبي قد جاءكم، بادروا للإسلام حقنا لدمائكم. نعم. أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنوا، يخرجوا يطلبوا الأمانة بعد أن يسلموا. نعم. يستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها إن سمعت كلام أبي سفيان. سمع كلام أبو سفيان، لأن أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يمشون في النيران هذه، ما عمرنا شفناها، نيران كثيرة. لما سمع العباس رضي الله عنه صوت أبي سفيان عرفه، لأنه يعرفه معرفة جيدة. نعم. قال: فوالله إني لأسير عليها إذا سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان. يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيران قط ولا عسكرا. ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكر مثل الليلة، عدد كبير جدا، لا عهد لنا بمثله. نعم. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. نعم. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. نعم. فقلت: أبا حنظلة. فعرف صوتي العباس يقول: قلت أبا حنظلة، يعني أبو سفيان. فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. فقال أبا الفضل؟ قلت نعم. قال ما لك؟ ما لك؟ فداك أبي وأمي. فداك أبي وأمي. قال قلت هذا رسول الله في الناس. نعم هذا رسول الله وصباح قريش. نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. قال ما الحيلة؟ الحيلة أن يسلموا. نعم قال فما الحيلة؟ قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. لئن ظفر بك ليضربن عنقك. اركب في عجز هذه البغلة حتى آتيه بك. نعم فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيه بك فاستأمنه لك فاستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه ورجع صاحبه الذي هم حكيم الحزام وبديل بن ورقة رجعوا. نعم فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا ما هذا ما هذا. فإذا رأونا قالوا فإذا رأوا عرفوا قالوا عم رسول الله على بغلته. نعم حتى مررت بنار عم فقال ما هذا وقام إلي. فلما رأى أبو سفيان قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عهد بغير عقد ولا عهد. ثم خرج طيب كلما مررت بنار من نيران المسلمين حتى فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من قالوا هذا؟ من هذا. فإذا رأونا قالوا عم رسول الله على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب. نعم حتى مررت بنار عمر فقال ما هذا وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد. نعم ثم خرج يشتد يعني مسرعا نحو رسول الله يستأذنه في ضرب عنقه. والعباس رضي الله عنه يسير في البغلة سيرا حثيثا ليصل قبله. نعم ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة ركضت البغلة فسبقته. كلام العباس رضي الله عنه يقول اني ركبتها يعني سير الركض فوصلت قبله. وكان عمر يريد ان يستأذن رسول الله في قتل ابي سفيان والعباس وقد اركب ابا سفيان على بغلة رسول الله يقول ركبتها لأجل أن آخذ الأمان له. نعم وركضت البغلة فسبقته واقتحمت عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته. نعم فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر. مهلا يا عمر والله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال مهلا يا عباس والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. لماذا؟ لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. نعم. فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر فوالله لو كان من بني عدي بن كعب من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به. ففعلت ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال أبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه ففي النفس حتى الآن نعم. فقال له العباس ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك. أسلم قبل أن يضرب عنقه. قال فشهد شهادة الحق وأسلم. نعم. فقال العباس إن أبا سفيان رجل رجل يحب الفخر، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم. إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال نعم. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه احبسه بمضيق الوادي لأجل أن تمر الرايات ويراها راية راية. نعم. فقال احبسه بمضيق الوادي فقال احبسه بمضيق الوادي لعل فقال احبسه بمضيق الوادي عند خطب الجبل حتى تمر به جنود الله حتى تمر به جنود الله فيراها. قال فخرجت حتى حبسته حتى حبسته ومرت القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدب. فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قلت هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء طاقة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة. فلما سعد بن عبادة وهو من كبار الأنصار وقال كلمته التي تسمعونها، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الراية منه وسلمها لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة. نعم. لأنه قال اليوم تستحل الحرمة، اليوم أجل الله به قريشة، فقال عليه الصلاة والسلام اليوم تعظم الحرمة واليوم يقدر تقدر قريش وتعذب حيث تدعى إلى الإسلام. فلما سمع منه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة عزله عن القيادة وسلمها لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة، وكان من أجود الناس، يعني من الناس المعروفين بالجود والبذل، حتى أنه من الناس القلائل الذين عرفوا بالبذل. نعم. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة. فلما مر بأبي سفيان قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذكر أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام كذب سعد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. ثم نزع اللواء من سعد ودفعه لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة، وهو من أجود الناس وأكثرهم بذلا وسخاء. نعم. ودفعه إلى قيس ابنه، ومضى أبو سفيان. فلما جاء قريش صرخ بأعلى صوته هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتل دارك وش تسوي، كم تسع من الرجال 10 20 30 كم تسع؟ قال ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. نعم. فقال فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من أعلاها. وخالد رضي الله عنه دخل مكة من أسفلها. نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من أعلاها، وأمر خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها. ووجه النبي عليه الصلاة والسلام خالد لأنه إذا عرض لهم أحد فعليهم أن يحصدوه حصدا. وإذا تفرق الناس ودخلوا دورهم فمن دخل داره فهو آمن. نعم. وتجمع إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. توافوني على الصفا هنا. نعم. فلما عرض لهم أحد إلا أنا فما عرض لهم أحد إلا أنا موه. نعم. وتجمع سفهاء قريش مع عكر بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة. نعم. ليقاتلوا. وكان حماس بن قيس نستفد بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خليه نبههم الآن ونبههم من بكرة في مكان نبههم بكرة يحضرون.